ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة بعد الحديبية، وخيبر حصون وقلاع ومزارع كانت لليهود. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عز وجل على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قالوا: لا أعطين الراية. الراية هي علم الجهاد، ويستعمل عند الكر والفر، سمي راية لأنه يرى. وقوله غدا، الغد ما يلي يومك، وقد يطلق الغد على ما وراء ذلك، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عز وجل على يديه. وهذا إخبار وبشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم بحصول هذا الفتح، وهذه هي الخصلة الأولى. والخصلة الثانية: ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالمحبة متبادلة من الجانبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: وهذا الوصف، أعني محبة الله له ورسوله، ليست خاصة بعلي، بل هي تعم كل مؤمن تقي، فكل مؤمن تقي فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يحبه. يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عز وجل على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس تلك الليلة يدوكون ويخوضون ويتساءلون: من الذي يعطى هذه الراية حتى ينال هاتين المنقبتين والخصلتين العظيمتين؟ أولاهما أن الله يفتح على يديه، وهذه خصلة عظيمة وخير كثير، والثانية نيل محبة الله عز وجل. فلما أصبحوا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو أن يعطاها، يعني أن يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه يشتكي من عينيه، يعني أنه قد تغيب، يشتكي من عينيه من رمد أصابه. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يجاء به. ففي رواية أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ذهب وجاء به يقوده من شدة ما أصابه من الرمد حتى إنه لا يبصر. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، يعني تفل فيهما من ريقه، ودعا له فبرئ كأن لم يصبه وجع، بل إن علي رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه قال: ما أصابني رمد ولا صداع بعد اليوم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. ثم قال علي للرسول صلى الله عليه وسلم: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. الجملة استفهامية، يعني أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني على دين الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك. انفذ بمعنى امضي على رسلك بأنات وتؤدة وعدم العجلة. وإنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لاقتضاء المقام، ولأنه يخشى أن العدو قد خبأ لهم كمينا، فقال انفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام. ادعهم إلى الإسلام يعني أطلب منهم الدخول في الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. ثم اعلم أن الإسلام يطلق على معنيين، المعنى الأول عام والمعنى الثاني خاص. فأما المعنى الأول وهو الإسلام بالمعنى العام، فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة الذين استجابوا لرسلهم وآمنوا بهم هم مسلمون بهذا المعنى. ولهذا قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما المعنى الخاص للإسلام فهو الاستسلام للشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهو أعني الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهيمن وناسخ لجميع الشرائع والأديان التي كانت قبله. قال ادعوهم إلى الإسلام، وهذا دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قال فإنهم أجابوك أي دخلوا في الإسلام واستسلموا لله عز وجل وانقادوا له ظاهرًا وباطنًا، فأخبرهم بما يجب عليهم يعني من حقوق الله كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع الدين. فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم، قال فوالله يعني أقسم بالله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي هداية رجل على يديك خير لك من حمر النعم. وقال حمر بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر، وأما بضم الميم فهي جمع حمار. ولذلك يخطئ بعض الناس في قراءة مثل هذه الجملة فيقول حمر النعم، وهذا خطأ، والصواب أن يقال حمر النعم يعني بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر، وأما بضم الميم فهي جمع حمار والمراد الأول. والنعم هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، ولهذا لم يقل لأن تهدي رجلا واحدا وإنما قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن هداية التوفيق بيد الله عز وجل. وذلك أن الهداية نوعان، النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، فهذه يملكها كل أحد، فكل من دل إنسانا على خير أو أرشده إلى خير فقد هداه. ولهذا أثبتها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني من الهداية فهي هداية التوفيق، وهذه بيد الله عز وجل. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت يعني من أحببت هدايته، وذلك لأن القلوب بيد الله عز وجل، كما جاء في الحديث إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله أي فعلا أو تقديرا، فمن هداه الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن يضله، ومن قدر الله عز وجل له الهداية فلا أحد يستطيع أن يمنعه من الهداية، وعلى العكس من ذلك من يضلل الله فلا هادي له، يعني من أضله الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشي له من الضلالة إلى الهداية، وكذلك أيضا من قدر الله عز وجل عليه الضلال فلا أحد يستطيع أن يصرف عنه هذا الضلال. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على مسائل الحديث وفوائده في الدرس القادم.